المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من القصيم بريدة الصفرة. باعث الرسالة المستمع عبد الرحمن علي محمد الهبدان. أخونا عبد الرحمن، عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وبقي له في هذه الحلقة سؤال واحد يقول: ما حكم حلق اللحى كلها؟ وما حكم حلق جزء منها أو تسويتها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه لا يجوز للشخص أن يحلق لحيته ولا أن يحلق شيئا منها، لأن هذا هو هدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه من جهة الفعل، وهديه أيضا من جهة القول. فقد جاءت أدلة كثيرة تدل على وجوب إعفائها، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قد أعفى لحيته وهو القدوة الحسنة. ومن المتعين على الشخص أن يسأل عن هدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه من أجل متابعته لا من أجل مخالفته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف ألف ألف دال. أخونا يسأل ويقول: هل من حق الخطيب أن يجلس مع خطيبته أثناء فترة الخطبة مع وجود ضوابط شرعية مثل ارتداء النقاب ووجود محرم؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص إذا خطب امرأة يعقد عليها، وإذا عقد عليها فلا مانع من الجلوس معها، سواء كان ذلك على سبيل الانفراد أو كان ذلك على سبيل الاجتماع، يعني مع أبيها أو أمها أو أخيها أو ما إلى ذلك. ولكن في البلاد التي لا تحكم بالإسلام لها عادات، ومن العادات في هذا المجال أن الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة قد يعيش معها فترة قبل العقد، يعيش معها فترة في الشارع، في الحديقة، في بيت أهلها، في بيته، في مكان خاص فيما بينهما، ويعتبرون ذلك من الأمور العرفية. وقد دبت هذه العادة عندنا، لكن على شكل مصغر، والواجب هو التقيد بالأمور الشرعية. لكن لو حصلت ضرورة من الضرورات، ففي هذه الحالة بالإمكان أن يسأل الشخص عنها في حالتها من يثق به من أهل العلم، يبين له الصورة ويبين له الضرورة الملجئة إلى مثل هذا التصرف، وبعد ذلك يجيبه بما يراه يعني بما يقتضيه الوجه الشرعي، وتكون هذه المسألة في ذمة السائل والمسؤول. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أعلم أنه لا يجوز أن يرى والدي خطيبتي لأنها أجنبية عنه، ولكن عدم رؤية والدي لخطيبتي أثناء فترة الخطوبة سيغضب والدي مني غضبا شديدا، فماذا أفعل؟ الجواب: اعقد على زوج اعقد عليها وادخل بها، وبعد ذلك ائت بها تزور والدك. وبالله التوفيق. أختي لا تصلي، وقد نصحتها كثيرا وعرفتها أن تارك الصلاة كافر، ورغم أنها طيبة إلا أنها لا تصلي، فهل أقاطعها وهل يكفي أن أبغضها بقلبي؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك أن تقاطعها وأن تهجرها لوجه الله جل وعلا، فالله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. وهذه المرأة بتركها الصلاة محادة لله ولرسوله، فإن الله جل وعلا أمر بالصلاة في كثير من المواضع، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذه تكون مرتدة عن الإسلام، تستتاب ثلاثا، فإن تابت وإلا قتلت. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأخ المستمع جلال جابر الميموني من عفيف رسالة يقول فيها: كنت مريضا قبل شهر رمضان الماضي، ووصلني شهر رمضان ومنعني الدكتور من الصوم بحجة أن جسمي ضعيف جدا وبحاجة إلى الغذاء، وقال لي: ليس على المريض حرج، ثم قال لي: لا تصم مرضك بسبب سوء الغذاء. وحاولت أن أصوم خفية على الدكتور وعلى أهلي ولكني لم أستطع، ثم إني لا أستطيع أن أطعم عن كل يوم مسكينا حتى الآن، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الجواب: أما ما يتعلق بعجزك عن الصيام بسبب المرض، وذلك نتيجة تجربة منك ولم تعتمد على كلام الدكتور، والمفروض أن الدكتور حينما نصحك بالإفطار لأنك لا تستطيع الصيام بسبب المرض أنك تأخذ نصيحته، لأنه من أهل الذكر في هذا المقام، والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن قواعد الشريعة التي تكون هذه المسألة فرع من فروعها أن المشقة تجلب التيسير، والمرض سبب من أسباب التخفيف، وهذه القاعدة مقررة بأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. ومن أبلغ ما جاء في هذا من القرآن قول الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فكلمة حرج نكرة وقعت في سياق النفي، وهو كلمة ما، وأكد هذا النفي بكلمة من، فهذا نفي للحرج، وحينئذ ينبغي لك أن تأخذ بهذه الرخصة. أما القضاء فإنه باق في ذمتك حتى تستطيع، فمتى استطعت القضاء فإنك تقضي، وليس عليك إطعام بسبب الفطر، إنما يكون الإطعام في أحوال أخرى،